بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الشريط الأول بعض أحكام الحج وأركانه وأعمال الحج، وفي هذا الشريط هذا رقم 2، يعني يتبع تعليق على الشريط السابق لابد من معرفته. ذكرنا فيها أيضا الطواف، وأن الطواف يكون ركن، وهذا طواف الحج يوم العيد أو بعد العيد، هذا يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الحج. ويكون ركن كذلك طواف العمرة، إذا أحرم بعمرة وتخلى مكة بمجرد ما يصل هذا الطواف الأول طواف العمرة ركن. أما الحاج إذا دخل مكة وحرم بالحج هذا الطواف الأول سنة، ليس طواف. كذلك بقية الطوافات كلها سنة، كل طواف يطوف الحاج قبل الوقوف فهو سنة، وغير الحاج الذي لابس ثيابة حلال يسموه حلال، طوافات كل سنة. فتحتاج الطوافات السنة إلى نية، كل ما أراد أن يطوف ينوي. أما الطوافات التي هي ركن كما طواف الحج يوم العيد وطواف العمرة عند دخول مكة، فهذا ما يحتاج إلى نية، لكن الأفضل أن ينوي. والطواف هذا شروطه المهمة هو الطهارة على الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يسع الطواف إلا مع وضوء. عند الشافعي رحمه الله إذا انتقل وضوء الطائف بطل طوافه، فيتوضأ ويبني إذا مع ثلاث طوافات، كمان إذا انتقل وضوء يصلي خلاص بطل صلاته من أولها. وهذه الأيام بالذات يعني كثر اختلاط الرجال بالنساء وتقاربهم، كانوا في الزمن الأول كل النساء لهم طواف حاشية المطاف، والرجال لاصقين بالكعبة قريب الكعبة، والنساء ليس استلام الحجر، يعني اختلطت النساء بالرجال مع عدم التحفظ ومع ركة الديانة، والناس أكثر المحرمين هذا لا بلا ثياب، لا بد من لمسهم وتلامسهم بعضهم البعض، فليس حمل التقليد يقلد الأئمة الثانيين القائلين بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال بعض العلماء يحتاج هذا الذي يقلد يتوضأ وضوء صحيح على المذاهب كلها، فيغسل أعضاء الوضوء مع الدلك ويتمضمض ويستنشق ويمسح الرأس كله إلى ربع الرأس، ومعني يكون هذا الوضوء صحيح على المذاهب كلها. لكن قالوا الطواف يوم العيد هو طواف الحج وهو الأكبر أعظم طواف في السنة كلها، هذا الطواف ممكن يسلم الإنسان من لمس النساء مع كثرة الزحمة، لأنه سيلبس الثياب، وإذا لبس الثياب ثياب العيد يزيد فوقها شرابات لرجليه يغطي بها الرجلين شرابات قوية، ويديه كذلك يدخلها تحت الرداء ولا يجعلها شرابات. هذا الطواف مهم، فينبغي لك تقلد فيه أبدا، وعليه عمل كثير من الصاحبين ما يقلدوا في هذا الطواف، لأن إذا لبست امرأة صح عند الشافعي أن حجها باطل، وهذا احتاج. وبقية الطوافات هذا يسعى التقليد. في هذه الطوافات قلنا ينبغي له أن يطبع في الطواف السعي، الاطباع هو أن يضع الرداء تحت كتفه الأيمن وأطراف الرداء فوق كتفه الأيسر، هذا يسمى الطباع، مكروه في الصلاة، سنة في الطواف الذي بعد السعي، وسنة كذلك في السعي. حتى إذا تم الطواف وأراد يصلي ركعتين. وكذلك في الطواف من جملة آدابه وأعماله الرمل، ثلاث الطوفات الأولى يرمل فيها، يعني يقارب الخطو الخطوات، يقارب الخطوات ويهد نفسه كالمسرع، وكان النشيط كان يظهر القوة. هذا أثر، هكذا الصحابة أظهروا القوة أمام الكفار، فرق السنة في الثلاثة الأشواط الأول. للمحرم الذي سيسعى بعد طوافه يرمل في الطواف ويتبع، وفي السعي كذلك يجري يهرول يسرع، يهرول فيه ما بين الفيلين الأخضرين، معروف المحل. قلنا أن الطواف كذلك من أعظم العبادات من جملة آدابه، الواجباته لابد أن يكون البيت عن يساره، الكعبة عن يساره، فلو طاف خطوة أو خطوتين والبيت أمامه، ولو البيت وراءه هذه الخطوة والخطوتين ما تحسب، فإن رجع وإلا الطواف كل هذا ما تحسب له، لابد يكون البيت عن يساره. حتى الصبي الصغير الذي أحرمه عنه، الصبي الصغير حقه مبرور، إذا معك اثنين ثلاثة أربعة صبيان ما شاء الله تحصل لك حقات أربع حقات مبرور، تقول إيه أحرمت نويت الإحرام عنهم أو جعلتهم محرمين، وتلبس ثياب الإحرام، ولو عاده يرضع ولو عاده ولد وتوضيه وتصلي بدلها ركعتين طواف سنة، ولا يطوف به إلا من قطاف عن نفسه، وإلا يطوف حلال كذا مش محرم، وإذا طاف به لابد يكون الكعبة عن يساره، لا يجعله فوق كتفه والكعبة عن يمينه، فكل طائف يطوف لابد تكون الكعبة عن يساره، فإذا مضت عليه خطوة خطوتين الحجاج مع زحمتهم زحموه وخرجوا عن أن يكون البيت عن يساره، إما صرفوه يمنى أو يسره، قال فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره ومشى على هذه الحالة ولو خطوة لم تحسب، فإن عاد ولا عاد الشوط كله. هذا من جملة المهمات أكثر، فلا بد يكون البيت عن يساره، فإذا ذهبوا كل الحجاج ما انتبه، إن كان البيت باقي عن يسارك ما يضر، وإن كان لفتوك حتى صار البيت قدامك أو وراءك فارجع لحد من حد ذهبوك وزحموك، وإن ما استطعت على الشوط ما يحصل. في هذا الطواف تقرأ القرآن، تقرأ آية الكرسي، تقرأ سورة قريش ما شاء الله، تكثر من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل شيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا تفتر عنها، لأن الملائكة قالوا لآدم قال لهم ما تقولوا في الطواف عندما حج، قالوا نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكرنا به دائما، قال يدو لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فصارت هذه الباقية صالحات أفضل ذكر في الطواف. وبين الركنين الثمانيين تقول ليه سبحان الله والحمد لله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الاستلام سنة تستلم اليماني والحجر الأسود في كل مرة، لكنك ما تستطيع مع الزحمة من بعيد بيدك بسم الله الله أكبر وترجع تشمها تقبلها بسم الله الله أكبر ثلاث مرات بسم الله الله أكبر وتشمها هكذا، ولا بعصا كذلك، ولكنك مكان البيت عن يسارك لا تلتفت تتوجه إلى الركن ترجع البيت قدامك وتروح عليك هذه الخطوة ولا الخطوتين، انتبه لهذا المسألة. لكن إذا أنت محرم لا تقرب البيت هكذا فيه طيب، لأن كثير من الحجاج يطيبوا الركن خاصة الركن اليماني تغفع عطر، فإذا كبلته أو استلمته ربما تخل فيك الطيب هذا تصير يعني مأذوم، إلا إذا كانت متعمد وعليك فدية بعد فدية الطيب كما تفهم ثلاثة أيام صومها، وإلا تبخشاه وإلا تطرد التمسه. فتجتنب إذا تفهم في طيب لا تقرب له ولا تلمسه الروح اليمن. وأما الحجر الأسود لا تقبل إلا إذا كان معك نفس، وأما إذا كان تادي أحد ما يمكن حرام عليك. وأما إذا كان في حريم لا تخشى أن تلمسه أو يلمسك، هذا حرام. هذه من آداب الطواف ومن شروطه، ولا شروط له شروط ولا آداب كثيرة، هذا شيء منها المهم منها. كذلك عندما تخرج من بيتك أو من المحل اللي مرحلة رحلت فيها في طريقك، ينبغي لك تصلي ركعتين في هذا البيت، هذا ركعتين السفر يسموها، ولا أربع، ولا أفضل تكون أربع. وإذا أنت في البلد مثلا ما زلت مكان كذلك، ينبغي لك لا تخرج إلى السوق إلا إذا صليت الركعتين، لكن تخرج وأنت متوضي وتصلي هذه الركعتين يسموها صلاة الأبرار، من ركعهما سلم الله من مصائب الخروج، ومن ركع عند دخول البيت سلم الله من مصائب الدخول. في هذه الركعتين إذا أنت مسافر لحج أو غيره تسمى صلاة السفر، وإن أنت إلا في البلد على صلاة الأبرار صلي ركعتين لله تعالى ولا أربع، تقرأ في كل ركعة قل يا الكافرون، قل الله أحد في كل ركعة قل يا الكافرون، والثاني قل الله أحد، وفي الثالثة قل أعوذ برب الفلق، وفي الرابعة قل أعوذ برب الناس، أحرمت بها أربع مرة. وبعد السلام بعد ما تسلم تقرأ سورة قريش لإيلاف قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا سورة قريش، وهذه سورة المسافر لا تفتر عنها أبدا، اقرأها في الطائرة واقرأها في الباخرة، اقرأها في القيام والقعود، أقل ما يكون تقرأ بعد كل صلاة ست مرات، وإن زدت زادوك، وكان ترك أمان من مصائب السفر كله. وآية الكرسي كذلك تقرأها بعد الركوع، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آية الكرسي، وهي سيد آية القرآن، وهي تعدل ألف آية، من قرأها عند نومه لما يقربه شيطان حتى يصبح ولا بميزان عليه من الله حافظ. وقالوا من قرأها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، فيها فوائد كبيرة عظيمة، الله الله فيها. إذا صليت صلاة السفر ركعتين أو أربع ركعات أو عندما تخرج من بيتك اقرأ سورة قريش بعدها، واقرأ آية الكرسي، ثم قل الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، فاصحبني في سفري هذا بالسلامة والعافية، وخلفني في أهلي ومالي وولدي بخير برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. وتدعو الله بعد أفضل الدعاء وأحسنه، تقول اللهم أني أسألك لي والأولادي والأخواني والمسلمين أجمعين في هذه الساعة وفي كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم في كل وقت تدعو به في مكة في بعد الطواف بعد أفضل الدعوات، شمل جميع الدعوات. عندما تقرأ الدعاء هذا وانت تحفظ عليه زائد تعلم الأدعية، ذكر أذكار الإمام النووي وإلا غيره. عندما تتم الدعاء تخرج من بيتك وتقرأ دعاء الخروج، دعاء الخروج إن أنت مسافر وأنت في البلد أو إلى مسجد، هذا دائما تدعوه في كل خرجة تخرجها، تقول بسم الله الحمد لله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق من شهد إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتكاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة وتغفر لي ذنوبي، إنه لا أغفر ذنوب إلا أنت. قال ورد من قاله كفيا وهدي ووقي، واستغفر له 70,000 ملك، وأقبل الله عليه بوجهه الكريم. هذا الدعاء من حراه يقوله في خروجك من أي محل، لسفر طويل أو سفر قصير أو خروج إلى المسجد أو إلى البلد. عندما تركب كذلك تقرأ دعاء الركوب. دعاء الركوب هذا لأنه يعني أمان من الـ من الـ من السقوط، أمام من النكبة في السفر. تقول في عند الدعاء عند بسم الله بالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت في جميع أمري عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمور، بسم الله والملك لله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبلته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أنت في طائرة وسيارة أو باخرة زد ما قال ابن عباس. إيش قال ابن عباس؟ قال من قرأ فغرق فعلي ديته، يعني إنه يسلم الله من الغرق ومن السقوط. قل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها مرساها إن ربي لغفور رحيم، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، بسم الله والملك لله. اللهم يا من له السماوات 7 ضائعة والأرض 7 خاضعة والجبال الشامخات خاشعة والبحار الزاخرات خائفة، احفظنا أنت خير حفظا وأنت أرحم الراحمين، فقدرنا فنعم القادرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك ينبغي أيضا للحاج عندما يصل إلى زائر مكة أول طواف يخلي أهل مكة يطوفوا به، وأول زيارة يقول لي حد من المدينة يزور به. هذا عن بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يقولوا نطوف بأهل مكة وزور بأهل المدينة، كلنا عندهم الكتب هذه فيها أدعية أكثر تدورها وتلح في الدعاء في كل وقت، تجعل لك اهتمام ما دمت في مكة لا تفوت من البيت، وما دمت في المدينة لا تفوت من المسجد. أنه ورد أن الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تعدل حجة كاملة، فكيف دعاك في روضة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الروضة ما بين المنبر وما بين البيت، ما بين قبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ومن آداب الحج دائما في طريقك في تكثير الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا يعني إذا ناوي زيارة من بيتك، فلا هناك عمل أفضل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، يقربك إلى الله جل وعلا، وخصوصا طريقك في المدينة أو في طريقك للمدينة. قال ينبغي لك تأتي 1,000 مرة من هذه الصيغة عند دخولك المدينة أو قبل دخولك المدينة. المقصود انفردت أنت وحدك وتم أجلس وحدك تستطيع عمل أعمال صالحة كثيرة، لأن ما يضيع الأوقات إلا الجلسة. هذه الصيغة تقول منها 1,000 مرة عند دخولك المدينة عن بعض الصالحين، يقول فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله في كل عبد نبينا عدد نعمل لا يرضى له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله في كل عبد نبينا عدد نعمل لا يرضى له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وأدى كماله في كل لحظة أبدت عدد نعم الله وإفضاله. فقل هذا دائما أين ما كنت، وخصوصا في طريقك إلى المدينة وعند الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما يمن الله عليك هناك في عرفات، ينبغي لك أيضا لا تفوتك مسألة، لأنهم كثير من الناس يقصوا شعرهم فقط، المرأة تقص والرجل يحلق، هذا أفضل. ليش؟ أما تقصير المرأة هي أن تأخذ شعرها كل في يدها وتقص أطرافها، هذا تقصير. وما إذا أخذت إلا قليل ولا مسكت أطرافها كلها صح يكفي، لكن ذاتها أفضل. وأما الرجل يحلق شعره كله أفضل. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، والرابع قال المقصرين. ولأن كل شعرة تحلقها بمئة ألف حسنة، ما شاء الله، فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، فلا يفوتك هذا الفضل العظيم. الشعر هذا بغيته في رأسك ما تحتف بأيده، إذا أجنبت تحت تقول شعره أجنبة. قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعره جنابه، من أجل هذا عاديت شعر رأسي، كان يقص رأسه كله. ليه يقول من أجل جنابه؟ ما في فائدة في بقاء، خاصة مع التشبه بأعداء الله أو تشبه المجوس. أي تشبه المجوس يتركوا يحلقوا القفا ويتركوا القدام تالوا، هذا تشبه مجوسي. لهذا بعض الناس يربي أولاده على أخصال المجوس، بعضهم يربيهم على أخصال النصارى، وبعضهم يربيهم على أخصال اليهود، فرجعوا يدخلوا في هذا الملل من حيث لا يشعروا. أن عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، نعوذ بالله من غضب الله. الخير فيما مشى عليه السلف الصالح، تكتفي بهم في جميع أفعالك في جميع أقوالك. أما التشبه بعد الله، تحلق لحية وإلا عمل تالو وإلا تلبس سرابيل ضيقة كما البنطلون، ترجعني في خطر كبير عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم، أين المفر؟ من تشبه بقوم فهو منهم، امسك هذا الحديث، من تشبه بقوم فهو منهم، لا تشبه إلا بالصالحين، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا. هذا تكره الصلاة في الثياب المجرورة، ثياب البنطلون، الصلاة صحيحة لكنها مكروهة، لأن هذا السرابيل تحجم العورة، يظهر أثر العورة من وراها، وبعضهم حتى تظهر آلات التناسل الذكر والخصيتين، يظهر نعوذ بالله حساسة وخرب مروءة. قالوا هذا اللي يحمل عورته ويظهرها، يظهر يعني حجمها ما تقبل شهادته، يصير مخروب مروءة. ومما ينبغي التنبيه عليه والاعتناء به أن كثير من النساء تطوف طواف غير صحيح، تكشف عورتها، مع أن يجب أن تعلم أن الطواف بمنزلة الصلاة، فيجب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فيظهر شيء من شعرها أو من حلقها أو من أقدامها أو بعض من قدامها، بطل طوافها وبطل صلاتها. تكون على حذر، إذا معك مرأة تحج بها أو المرأة كذلك بها تحج، لابد تشري لها شرابات برجليها، وكذلك تغطي يديها. بعدين لاقي يعني مكفين، هذا ما يضر إذا انكشفت. لكن ما قلنا لك هناك في البنت الشابة إذا أحرمت ينبغي لها تستر وجهها بأحد الطريقتين، إما طريقة الأعواد والعيدان، هذا فهي أجمل. وإذا تكلم الإمام مالك ولا عليها فدية، أو تفدي بصيام ثلاث أيام. ما شاء الله. هذا عن الموسم العظيم الذي يسره الله للناس يغفر له بالزلات والذنوب وتحصل الناس منه فوائد. قال الله ليشهدوا منافع لهم لما سمعها بعض العارفين قال غفر لهم ورب الكعبة. منافع تشهدها لكنك الزم الأدب تأدب مع بيت الله ومع بلد الله ومع جيران بيت الله جيران الحرم لا تعترض. وكذلك لا تري أي مسلم بلسانك أو بيدك تكون دائما لا مستمد من جميع الناس مستمد من هذا البلد الكريمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى على سائر البلدان صارت يعني أم القرى هذا مكة. أول ما يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لمن مات في مكة والمدينة ما شاء الله. ومن مات وهو في طريق الحج كتب له أجر الحج المعتمر إلى يوم القيامة. يعني يرسل الله ملك أو يكتب له حجة في كل سنة إلى يوم القيامة. هذا فضل من الله جل وعلا كبير عظيم لأن النية الصالحة هذا إذا نوى الإنسان نية صالحة وحال بينه وبين الموت حصل ثوابها وفوق ثوابها من رب سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا كثير من الصالحين يتمنوا الموت في مكة ويتمنوا الموت في المدينة ولكن قال الله جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا كمال حسن الخاتمة. هذا حسن الخاتمة تسأل عن الله في كل وقت وفي كل حين وعند الكعبة وعند ما تطوف وبعد الطواف تشرب زمزم وتدعو الله جل وعلا والدعاء مستجاب. وفي مواطن كثيرة في مكة وفي الحجر بدل ما تدخل الكعبة ويزاحموك تدخل حجر إسماعيل 6 أذرع من الكعبة كأنك دخلت الكعبة وصلي فيه. وما شاء الله المآثر كلها قد حقتها وطيئتها أرجل الأنبياء والمرسلين والصالحين ومن وصل إليها كتب الله له خير كبير وفضل كبير إذا رزقه الله الأدب. نسأل الله أن يرزقنا كمال الأدب. إذا رزقك الله الأدب مع الحجاج ومع البلد هذا العظيمة بقى تخرج بخير كبير عظيم منها لأنك حضر في محل يقبل فيه الدعاء ويحضر فيه الأولياء والصالحون. ومن حضر مع الصالحين دخل في زمرتهم ودخلت دعوته مع دعوتهم وصلاته مع صلاتهم وحجه مع حجهم. ولهذا قالوا أن أحد الصالحين السابقين اسمه علي بن الموفق رحمه الله قال حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر. فنادى أحدهما صاحبه يا عبد الله فقال الآخر لبيك يا عبد الله. قال تدري كم حج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة؟ قال لا أدري. قال حج بيت ربنا 600,000. أفتدري كم قبل منهم؟ قال لا. قال 6 أنفس ما قبلوا إلا 6. قال وارتفعوا في الهواء ثم ارتفع في الهواء فغاب عني فانتبهت فزعا واغتممت غما جديدا وأهمني أمري فقلت إذا قبل حج 6 أنفس أين أنا من 6 أنفس؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام بالمزدلفة فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة يعني نوع من الوحي خصوصا من الرجل الصالح. فتعبت فنمت فإذا الملكان نزل في هذا في المزدلفة فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام ذاك بعينه ثم قال لا تدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة؟ قال لا. قال فإنه وهب لكل واحد من الستة 100,000، فقبل 600,000 لأجل ستة. هذا ما شاء الله، هذا لأن من حضر مع المقبولين قبل، المقصود أنه موسم عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا حج بيت الحرام زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حين، ولا يردنا خائبين، يعني إن شاء الله من المقبولين من المتعرضين لنفحة الله في كل وقت من الحين. اللهم يا من وفق الخير الخير، وأعانهم عليه ووفقنا على الخير وأعنا عليه. قولوا جميعا نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سؤال يقول السائل: تريد تحج من زوجها، فإذا زوجها ولم تجد محرم يرافقها، ثم إذا وجدت المرأة بعد ما أذن زوجها، إذا وجدت نساء ثقات، ثلاث نساء ثقات معها، جائز لها أن تحج، مش واجب، جائز. وإلا اثنتين ولو بأجرة. وأما إذا وجدت محرم بأجرة وهي تستطيع، وجب عليها تستأجر المحرم، لأن زوجها قد أذن، وحق الزوج مقدم، لو لم يأذن ما يجوزها تحج، وإن وجب عليها تبقى حتى يأذن أو يموت أو تموت في حج عنها. هذه المرأة يعني لأنها يعني عورة، فلا يمكن تخرج إلا مع محرم وإلا مع نساء ثقات. هذه أول حجة. أما ثاني حجة، المرأة لا ينبغي لها تكثر العج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء لما حج بهن، قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني الجلوس يسكن. لا لا لا ينبغي تكرار الحج إلا للرجال. وإلى المرأة التي قد يئس منها، قد بلغت سن الياس، ما عاد لها طمع في الرجال ولا الرجال طمع فيها. أما المرأة الشابة لا ينبغي لها تكتفي على حجة واحدة، أنها أخطار ولا بعد تنتهي الحجة إلا بعد كذا كذا خطر تشوفه بعينها، من زحمة، من لمس، من نظر، من غير ذلك. ولأن يعني أيضا خروجها بغير محرم وبغير مسافيات محرم، ولو للعبادة، لا تخرج تعتمر تجيب عمره، لا بد من النساء. بل قال بعض علماء الشافعية قالوا العمرة الأولى التي وجبت عليها واجب، وأما عمر السنة تخرج مع نساء ما يمكن تخرج إلا مع محرم. كثير من العلماء قالوا هكذا، قالوا ما يمكن تخرج مع نساء إلا الحج واجب أو عمره واجبة، فإذا قد انتهت من العمر الأولى ما عاد يمكن تخرج مع نساء. والعمل على خلاف هذا، كل يوم النساء يعتمرن مع نساء. نعم، في بعض العلماء يجوز أن تعتمر عمر كثيرا مع نساء، أما أكثر علماء الشافعية قالوا ما تعتمر إلا مع محرم إذا كانت العمر السنة، أما إذا كانت العمر واجبة فيجوز أن تعتمر مع نساء ثقات. هذا كله حرص على عدم خروجهن، لأن المرأة عورة، إذا خرجت يستشرفها الشيطان. ويا في هذا الزمان مع يعني عدم التحري وعدم العفة في كثير من الناس، يجب عليها أن تصون نفسها، أتعرضها للهلاك. فاطمة الزهراء تقول على نبينا عليه الصلاة والسلام: خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. قال قبلها النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيها، وقال بأبي ذرية بعضها من بعض، يعني هذا هو العلم وهذا هو الحكمة. فلا هناك شيء أشرف للمرأة أحسن لها من كثرة الصيام، من كثرة الصدقة، من كثرة العبادة، أحسن لها لا ترى رجلا ولا يراها رجل. فكيف الآن التلفزيون عندها يأتي لها بالرجال بصورهم المختلفة، تعرف فلان الأمير وفلان الموظف وفلان وفلان وفلان وفلان، وكل واحد أخذ صورة في قلبها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا نظرت هذا بعين الشهوة إلى هذا الصور صارت في خطر كبير. وإذا في مكة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف إذا نظرت للعورات إلى الفخذ وهو مكشوف، فخذ المتلاعبين والمتلاكمين؟ وكيف إذا نظرت إلى الفيديو الذي غضب الله على من ورده وغضب الله على من تسبب فيه؟ قالوا في كشف العورات ينظروا للعورات باردة، عورات الجنة والبزقة والفجور، سواء أنها صور وخياليات لكنها تثير الشهوة. وإذا أثر النظر ولو في جماد يحرم، ومن ملا عينا من الحرام ملا الله عينا من النار. مع أن هذا يحرم على الرجل أن يذكر ما يجري بينه وبين زوجته الحلال، ويحرم على المرأة أن تذكر للنساء ما يجري بينها وبين زوجها. فكيف ألا ينظر هذا عيانا؟ على كل حال المرأة المزوجة هذه السائلة إذا أدلها زوجها وما حامزها ثقات جاز لها أن تحج، وإذا لم يأذن ما يجوز. وأما الوجوب إذا أذن زوجها ووجدت محرم وجب عليها، إن كان متبرع المحرم لا بأس، مش متبرع وعندها أجرة أجرة. السؤال الثاني، امرأة تطوف عاصبة شعر رأسها وتغطيه بثوب خفيف يظهر الشعر من وراء الغطاء، يعني مقرمة خفيفة. أول هذه المقرمة الخفيفة لا يصلح معها صلاة ولا يصلح معها طواف، لأن الثوب الذي يستر الرأس ويستر البدن لابد يكون صفيق قوي، بعيد لو تأملها المخاطب من مجلس التخاطب ما ينظر البشرة، ما يقدر يشوف البشرة. فإذا كان يرى الحلق ظاهر والآذان ظاهرة من وراء ستر، هذا الصلاة باطلة والطواف باطل، فلا بد من ستر أولا. وأما ربط الشعر وعقصة يسمونه الشعر المعقوص، هذا مكروه في الصلاة ومكروه في الطواف. الصلاة صحيحة لكنها مكروه ناقصة، والطواف صحيح لكنه مكروه ناقص. فلا بد ترسل شعرها تخليه مطلق، ولا بد ما تستر شعرها وبدنها بالثوب القوي الذي لا يرى منه بشرة ولا يرى منه الشعر. السؤال الثالث، رجل حج بعد أن بلغ 15 سنة حجة الإسلام، فلم يحج بعدها وكبر ومات بلا وصية، يقول أهله هل يحجوا عنه؟ قلنا الحجة الأولى خلاص حجة الإسلام انتهت، لا أحد أراد يتبرع عنه من أهله ومن أصحابه من أقاربه من ورثته. بعض العلماء يقول جائز يحجوا عنه حتى سنين، وبعضهم يقول لا بد من وصية. على كل الأمر في الساعة، إذا أراد يحجوا عنه جزاهم الله خير. أما إذا أدى أب ولا أم بيكون الفضل مضاعف، لأنه ورد من حج عن أبيه عن أمه كتبت لأبيه بحجة والأمه بحجة وله بسبع، وكتب عند الله من البارين. سؤال، عجوز لا تستطيع تطوف ماشية ولا تستطيع الركوب إلا بمعاون، فأمرت ابنها يحج لها وهي حية، يعني وهي في قيد الحياة، هذا جائز اسمه المعضوب إذا كان رجل بلغ ولا مرة بلغت من الكبر والسن أو المرض، ما المرض الذي لا يبرأ ولا يرجى برؤه، بحيث أنه ما تستطيع تثبت على الرحلة ولا تثبت السيارة ولا تطوف، هذا الرجل والمرأة الذي بلغوا له هذا الحد إن عندهم مال وجب عليهم يحجوا عن أنفسهم، خلوا حد يحجوا لأمهم أحياء، أو وجدوا أولادهم أو أقاربهم بيحجوا عنهم وجب يأذنوا لهم، يأذنوا لهم لا يصح الحج، لا بد يأذنوا لهم الحي، لا بد يأذن. أما الميت إذا مات وعنده حجة، من حج لا يحج، ولو أصحاب حجة الإسلام. يقول هذا سؤال، هل الأفضل يذبح الهدي إذا عنده هدي يعني فدي فدو وإلا هدي؟ والأضحية في منى أو في مكة؟ قلنا لما الأفضل نذبح في منى، لكن منى الآن بيذبح ويروح عليه بلاش، إن سار المذبح أخذوا عليه ورموه. نعم، إن كان مع حجاج في منى محتاجين وذبح وعطاهم هذا أفضل، الذبح في خاصة الأضحية ولا الهدي. أما الفدو إن قدمه في مكة قبل طلوعه كما الفدية التي وجبت عليه بسبب التمتع قدم العمرة على الحج وأراد أن يذبح، قلنا إذا ذبحت في مكة قبل الحج صح، وخليت إلى أيام منى وذبحت وأعطيت الحجاج المحتاجين جزاك الله خير، لا تأكل منها أنت، يأكلهم ولا حد، والذابح منهم تسلم لأجر دفنا من غير الله. أمرأة تقول قبل أن تطوف يوم العيد حاضت وعاد طواف الإفاضة فوقها، باقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع، فتريد الخروج إلى جدة عند أصحابها تجلس حتى تظهر، أنها تقول أنها ممنوعة من الحرم، فأحسن لي يصير جدة يجلس عني محرم بالحج حتى أظهر أتغسل فأطلع طوف طواف الإفاضة، ما صحيح جائز لها ترحل إلى جدة أو ترحل إلى المدينة أو إلى أي محل جاءت، فإذا أنتهت من الحيض تتغسل وتطلع تطوف طواف الإفاضة، وعند عزمها من مكة تطوف طواف الوداع. ولا يجوز لسعف المرأة الغريبة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وهم معها في سيارة أو في نفس الجماعة في إسعاف، رجال ونساء حرام عليهم السفر حتى تأذنهم، فلا يمكن يهربوا ويتركوها أو يأخذوها بلا طواف كما فعل بعض الجهاد، خرج من مكة بلا طواف حرام، لأنها ما يجوز يخرجوا إلا إذا كان أرادت الإقامة بمكة، وإلا استأذنوها وأذنت رخصة لأنها صارت أميرة عليهم. إيه الحائط أميران بلا تأمين، تقول عليه الصلاة والسلام يعني اثنين أمراء ما حد أمرهم، هذا المرأة أحدهم، تقول في الحديث عليه الصلاة والسلام أميران أميران من غير تأمير، أميران وليس بأميرين، المرأة تحج مع القوم فتعيد قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة عند طواف الإفاضة، فليس الأصحاب أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس أن يرجع حتى يستأمر أهلها، يترخص يقول رخصة مكتوبة تحضروا الدم وأنا تعبان ولا أتذر، وإذا ذهب غير رخصة في هذا الحديث يدل أنا عاصي عصى الله جل وعلا وعصى الأمير. على كل حال الحائض يصح منها الحج ويصح منها تعمل أعمال الحجاج إلا الطواف، فتحرم ولو كانت حيضة وتدخل مكة تدخل عرفة تدخل منها تعمل كل شيء إلا الطواف، تكون ممنوعة من الطواف، ممنوعة من دخول الحرم، من دخول هذا المسجد حرام، أي مسجد والحرم من باب أولى. وهذا السؤال يقول ماذا يدعو في الطواف والسعي؟ يتقدمنا في الشريط الأول أن ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ما ينبغي أن يقرأها الإنسان في طوافه وفي سعيه، وفي الطواف خاصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولو استغرق الطوافات كلها فهذا يعني وارد وفي فضل عظيم. وإذا أراد كذلك يتبع ما ورد من الأدعية هناك عند فاتن يجعلها في مكة مطبوعة، ينبغي له يتحفظ منها ما أراد. وكذلك مما ورد يقول عند الابتداء بعد ما ينوي الطواف، إذا كان طواف سنة لابد منه، هو طواف ركن بده سنة منه قبل ينوي قبل وصوله للحجر، عاد بين اليماني وبين الحجر الأسود، فإذا وصل إلى عند الركن الأسعد ركن الحجر هو قريب منها أو بعيد منها وأشار بيده يقول بيده يرفع يده بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، هذا عند الحجر. وهو يمشي يمشي حتى يكون مقابل البيت باب البيت يقول اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار، يشير بقبيله مقام إلى مقام النبي الله إبراهيم. وعند الانتهاء يشير بقلبه، وعند الانتهاء إلى العراقي إلى الركن العراقي الذي عند الحجر حجر حمايد يقول ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل على محمد، اللهم نعوذك من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والورد. وعند مجاوزته إلى مقابل الميزاب ميزاب الكعبة اللهم يقول اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا مليئا لا أظمأ بعده أبدا، اللهم نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، وبين الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مذكورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور يا عزيز يا الله. والمعتمر يقول عمره مبروره. وعند الميسر عند اليماني بسم الله الله اكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم نعوذك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والاخره، اللهم نسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وخلف علي كل غائبه لي بخير. هذا من جملة الأدعية، وهي أيضا كذلك مكتوبة في ضمن أدعية هناك، وإذا كان معقول ولا مع حد يلقن الأدعية ولا حفظها سبحان الله والحمد لله وليل الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في السعي قراءة القرآن قراءة راتب قراءة ورد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المأثور إذا طلع على الصفا وقده فوق الصفا والمرة يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنا يعني كانوا بعضهم اكثر الدعاء بعد الكلام يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم وانك لا تخلف الميعاد، واني اسالك كما هديتني بالاسلام الا تنزعه عني حتى تتوفاني وانا بك مسلم، اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعيه رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وانبياءك ورسلك ونحب بيت الصالحين، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا اليسرى واغفر لنا في الاخره والاولى واجعلنا من الائمه المتقين. ما فتح الله به الدعوه هذه الدعوه النبويه الى اخره. وكذلك هذا الورد اللطيف يقراه صباحا ومساء، بل يقراه حتى بعد كل صلاه لان حرز من مصائب الدنيا والاخره وفي تيسير كل عسير. هذا ورد سيدنا الامام الشيخ ابو بكر بن سالم الورد اللطيف رضي الله عنه المتوفي سنه 992 في عينات حضرموت رضي الله عنه، تقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قريب الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيد فارقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل أسير، ويا جابر كل أسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمانة كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا داخل به مسلسلة أرجاء من هذه الكلمة. اللهم أني أسألك أجاية في الدين، اللهم أني أسألك أجاية في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمن من العذاب ونصيب من الجنة، ورزق النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. حتى خلق ورضا نفسه وزنة أرشه من ذلك الكلمات. هذا يسأل يقول هل له يحرم بثياب غير بيض، وهل يبدل ثيابه، وهل يغتسل الرجل والامرأة؟ قلنا نعم يحرم بثياب بيض أو غير بيض، لكن أفضل بيض. وإذا أحرم بثياب غير بيض جائز رجال والامرأة، وكذلك يبدل الثياب ويغتسل رخصة كل يوم ولو كل أكذا مرة. والمرأة مثل الرجل تبدل وتغتسل إلا أن المشط حرام عليها تمتشط لكن لا يخرج شعرها. كذلك الرجل إذا غسل لا يحك رأسه كثير ويخلي لحيته حتى خوفا من شيء يخرج شعر، إذا خرجت شعرها عليه مد شعرتان مدة ثلاث على الشاه وإلا سنة ثلاث أيام إلا طعم ست مساكين. قال السائل هذا أن يقتل القمل، قال القمل في رأسه. قلنا نعم يجوز، كل مؤذي يجوز، المؤذي لا يجوز قتله، إلا أنهم قالوا القمل ينبغي إذا قتل يتصدق بدل كل القمل قياس لقمة حب. أما بقية الحيوانات السبق في شرعة الأول أن يحرم التعرض للصيد لمن كان في مكة أو من كان محرم. هذا سؤال يقول أصيب بشجة، شجة في رأسه قرح ولا فسال الدم كثير ولم ينقطع، ماذا يلزمه؟ لا يلزم الشيء، يلزم يحمد الله جل وعلا يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يحصل أي ثواب، هذا يلزم الشيء ولا يلزم الشيء. هذا سؤال كذا يقول هل يدهن المحرم ويتكحل يفتحل؟ أما يدهن بدنه رخصه، أما يدهن شعر راسه أو العيد حرام. والكحل كذلك إن كان كحل ما فيه طيب يتكحل، إن كان كحل فيه طيب حرام. هذا يسأل يقول رجل مستطيع قد حج حجات كثيرة، هل أفضل له يحج أو يتصدق بالنفقة التي عدها الحج؟ الجواب قالوا له ما ثلاث حجات هذه ينبغي له يحرص عليها. أولا أنه ورد في الحديث من حج حجة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على النار. أما بعد فإن كان سخي لا يبخل بالنفقات على المساكين ولا يبخل بالحج، هذا بأفضل منازل. وإن كان ما بيعمل إلا واحد من الاثنتين فالأفضل يدور المحتاجين ويبحث عن المحتاجين والمنكوبين والمكروبين والمديونين وما عدا الحق يعطيهم إياه يكتب الله له حاجات كثيرة. وقد قال الحق على باب البيت كذا حقها بسبب إطعام مسكين أو تفريق كربة مكروب. حتى ورد أن سيدنا سفيان الثوري أو بن عيينة أحدهما شيخ الإمام الشافعي رحمه الله سأل السائل وقال السائل يحج كل سنة وهو مستطيع قال له أريد الحج يعني يطلب منه الدعاء قال كم قد حججت قال كذا كذا ماذا مرادك من الحج تزور أصدقاء هناك أو تبيع أو تشتري أو لك حاجة أخرى أو غرضك رضا الله قال لا ما غرضي إلا رضا الله قال فإذا كان رضا الله سيحصل لك وأنت الآن في بيتك كيف قال كم عددت قال الألف للحج خذ الألف فرقها على عشرة صاحب دين يغني دينه صاحب أيتام يواسي أيتامه مكروب أو منكوب فرج كربته وإن سمحت نفسك تعطيها كلها رجل واحد من المحتاجين وتدخل عليه السرور فإن إدخال السرور على المسلم أفضل عند الله من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قال الشيخ قال ما مرادك سمعت الكلام قال فما في نفسك قال في نفسي أني قد هممت على الحج قال اذهب فإن الأموال إذا جمعت من وسخ الشبهات أبت النفوس أن تخرج إلا حيث أرادت وإن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أفتى هذا الشيخ رضي الله عنه بأنه لو فرج كربة مكروب بهذا الألف ربما يحصل أفضل من 100 حجة. كذلك قالوا سيدنا عبد الله المبارك هذا المشهور الزاهد العالم الذي ملأ الدنيا علم يقوله كان يحج كل عام فأخذ البغلة معه وزواده فوق بغلته فوصلوا إلى برية هو الحجاج وكله يجلس في مكان كان في جلسه ذا جوار بيت روح منه رائحة اللحم المشوي قال يمكن يبيعوا هؤلاء يا جماعة نحن جيرانكم ونحن حجاج معكم شيء للبيع من هذا. قالت بصوت ضعيف هذا حرام عليك حلال لنا فدنا من الباب قال ما قصتكم كيف حلال ما أنتم مسلمين قال نحن مسلمون ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ولكن مات القائم علينا فبقينا مقطوعين في هذا البيت لا نخرج ولا يدخل علينا داخل حتى مرت علينا كذا يوم بلاقوت خرجت أمنا في الليل فوجدت شاة ميتة أو دجاجة أو قرطة فقطعت من لحمها فنحن نشوي هذا اللحم لأجل نرد الرمك والفاكهة فهو حلال لنا لأننا مضطرون حرام عليك لأنك غير مضطر إليه. قال عجيب فوق هذا الحاجة حاجة لا فتعرف ساق البغلة إليهم قال البغلة وما فوقها لكم وفوقها نحو 500 دينار ورجع من الطريق. قالوا أصحابها أنت ليش رجعت خلاص تركت الحاجة لسنة ولا ذكرهم البغلة ولا ذكرهم القصة حتى رجعوا الحجاج من مكة فخرج لملاقاتهم مع أصحابه فكل ما قابل حاج قال يا هناك الحج يعني حج مبرور قالوا أنت حج مبرور قال كيف حج مبرور يقول لك حج مبرور قالوا أنت حج مبرور لماذا قال أنت معي وأنت معنا في الحج وأنت معنا في الطريق وفي كل مرحلة معنا نحن وأنت معنا. قال فتعجب إذا بالحجاج كلهم يتكلموا بهذا الكلام كل من هناه بالحج قالوا أنت كذلك. في الليل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها عرضت عليه أعماله وإدخالك السرور على الشرائف فسألت الله جل وعلا أن يخلق ملك على صورتك يحج بدلك إلى يوم القيامة. سبحان الله جل جلاله، هذا فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. سألكم الله إليه، اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه ووفقنا الخير وعنا عليه. أنت اغتنم الفرص وادخل السر على المسلمين في كل وقت، في مكة، في المدينة، في بيتك، في طريقك، إذا رأيت مكروه فهذا أفضل العبادات، إدخال السرور على مسلم. لأنه يقول لك إذا أدخلت السرور على مسلم، خصوصا الذي يفرق كربته وينقذه من وحلة أو من دين أو من حبس أو من مهمة كبرى، هذا يخلق الله ملك اسم السرور، فيوكل هذا الملك بهذا الرجل، كلما وقع في كربة سار هذا الملك معه وأعانها الله به حتى ينقذ من هذه الكربة ويدخل عليه السرور، إلى أن يدخل القبر فيدخل هذا الملك قبله، فإذا رآه رجع الله روحه إلى جسده للسؤال. فإذا هذا أمامه شاب أبيض طيب الرائحة حسن الثياب، يقول من هذا الذي آنس الله به وحشتي ونفس به كربتي؟ قال أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان، خلقني الله وسماني سرور، فأنا أدخلت عليك السرور في كل موقف، واليوم هذا سأتولى أمرك وأتولى أبقى معك في قبرك وأدخل عليك السرور في مواقف القيامة حتى أدخلك الجنة. سبحان الله جل جلاله. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. قولوا جميعا لا